إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، واختي بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب أم السداو، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بلف في الأراضي هو عالم افتراضي، وعليكي عينيكي الجميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه ان انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي تيجي مش هسيبك، لك انت جنبي قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، واختي بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل وميكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. انا عارفه ان طارق بيحبني وعاوز يتجوزني. ازاي هو عارف انك مرتبطه عاطفيا بايهم؟ ما هو عارف كده عاوز يبعده عن طريقي. ومش مكفيه الغيبوبه العميقه اللي ايهم دخل فيها بعد الحادثه؟ ده واخد 3 يصاصات ميه واحده، ميه واحده مش قصدي يعني وان ووتر، لا انا قصدي يعني ميه ميتين 3 كده يعني. حاول يكرهك فيه بالملفات المزيفه اللي عملها، وقال لك ان ايهم مجرم ودجال، ولما ما نفعش فكر يفصل عنه الاجهزه الطبيه ويتخلص منه للابد. عمر حب طارق ليا ما يبقى مبرر ابدا اللي بيعمله ده. انا بصياحه يعني خايف على ايهم. الذكاء بقى اننا نستغل النوازع الشيطانيه اللي عند طارق بالعكس. طب والنوازع دي بقى تستغل بالعكس ازاي يا عم فؤاد؟ نخلي طارق يحافظ على حياه ايهم، لان لو ايهم اتاذى يبقى هو هيقف ده. ده كلام نظري جميل، بس يا ترى بقى هنقدر فعلا نحوله لشيء عملي؟ انا جاي فكره، بس نيجا على الاول مع بعض احسن اكون مبالغ فيها ونتكشف. فيلم كوميدي برضو؟ وهو الشبه اللي بيني وبين ايهم ممكن يطلع منه ايه غير فيلم كوميدي، بس كوميديا يعبو اشباح. فكرتك لازم تتراجع عند محامي عقر زي حالاتي. ها ورينا ليه هو يا ابني. انت وهو يلا. وتزداد وسائل العدوى بالمرض قدرة على الإصابة مع ارتفاع درجة حرارة الجو، حيث ينشط الميكروب ويصبح أكثر قدرة على اختراق جسم العائل. في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ مين بره؟ وبعدين بقى مين اللي بيقفل الباب بالمفتاح؟ وحشتني. العفريت العفريت. إيه ده بس؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنا لسه عايش يعني، ممكن تقول إني شبح. ازيك يا شبح؟ ازيك يا شبح؟ انت كمان وحشتني، انا بحبك قوي. اللي عملت ايه في موضوع انك عايز تقتلني ده؟ انا اقتلك؟ انت اكيد بتتكلم عن 2 تانيين غيرنا. وبعدين مش انا غيرت رايي عشان انت مش موافق تموت؟ ما هي مش حكايه مش موافق، انا ما عنديش وقت خالص اليومين دول. خليك على الصيف. خليك على الصيف، بيقولوا الصيف برضو ها واخد بالك حصرت واسعه. بقولك ايه، انا عاوزك في موضوع. قول انا موافق عليه من قبل من غير ما اعرف. تصدق ان في واحد صبي في المشبحه مش مصدق انك كنت عايز تقتلني؟ وتطلع ايه المشبحه دي؟ المشبحه دي زي السكول كده، بس عندنا بقى بتطلع اشباح. انت قلت له ان ده بيعتبروه في دول العالم المتقدمه قتل رحيم. ما هو مش مصدق اصلا. اكيد الشبح عارف اخلاقي كويس. انا هاتصل لك بيه، وكل المطلوب انك تفهمه انت مين وكنت عايز تعمل ايه. تتصل تتصل بيه ازاي يعني؟ هي الاشباح عندها خطوط تليفون؟ ايوه طبعا، بس الكود ما بيوصلش لاي حد. هات موبايلك. هات اتفضل اتصل وانا هفهمه. ها، هو في شبح محترم زيك برضو يعني ممكن يكذب؟ انا اسف يعني. ثانيه واحده بس، انا بتصل اهو. مرحبا بك في شرطة النجدة، اذا كنت تعرف الرقم الداخلي اتصل به او انتظر المساعدة. اتكلم على طول، ما تدهوش فرصة اكلمك. ايوه الو، مساء الخير. انا الدكتور طارق خالد، انا فعلا كنت بفكر اقتل ايهم وحاولت لكن ما عرفتش. انا مش مصدق اللي انت بتقوله ده يا دكتور. يا سيدي صدق، انا بعترف لك اهو. دكتور طارق، انت بتتعرض لضغوط او تهديدات؟ والله انت شبح محترم. لا مفيش ضغوط ولا تهديدات ولا اي حاجة. تكون واخد عقار مأثر على قواك العقلية؟ واخد عقار؟ واخد شاليه في العين السخنة. يا شبح، انا بكلمك بكامل قواي العقلية واؤكد انه لا احد يدفعني لهذا الاعتراف. بس كفاية كده. هات طالما قلبت فصحى بقى مش هينفع، اصل الشبح ده بيتكلم انجليزي، ده بيعرف عمية بالعافية. هات الموبايل، امسح بقى الكود. انا همسحه. يا رب ما امر بتجربه الشبح دي تاني. يا رب اعمل ايه بس؟ تصدق اعمل زار في المستشفى. القوة جاهزة يا حضرة الضابط. يلا بينا عسكري. تمام يا فندم. بصراحة أنا مش مصدق إن دكتور طارق يعترف على نفسه بالطريقة دي كده. بلاغي الأستاذ فؤاد بقى مؤكد. فوق لنفسك بقى يا ماهي وخلينا نشوف حياتنا. أنا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقة دي، وحياتنا دي اللي هنشوفها إن شاء الله. أنا أقصد إن طنط أهي لسه خارجة من الجهاز بتاعك الـ FMRI، لا شافت حاجة ولا قابلت حد ولا حست غير بإنها نايمة. متأكدة يا ماما من الكلام ده؟ ها؟ أيوة طبعا. عالي بقى وسيبك من اللي بتعمليه ده. حتى لو مفيش حد بيعيش مع أيهم في الجهاز غيري، أنا مش حسيبه، هفضل عايشة معاه لآخر العمر. عموما آخر العمر ده ما فضلش عليه كتير، الوظائف الحيوية لأيهم اتدهورت بدرجة كبيرة، وصلت للحد الحرج. أنا هنتدي الدكاترة يكشفوا عليه من بره المستشفى. غير مسموح يا دكتورة تشكيكي فينا، أنا غلطان إني سهلتلك مهمتك العلمية بالتجربة على مريض من عندنا. اهدى بقى يا طارق، اهدى. هو في حد كان شاكك فيك يا حبيبي؟ مساء الخير يا دكتور طارق. أهلا يا حضرة الضابط. يا ريت تتفضل معايا لو سمحت. حضرتك عاوز تتابع حالة مريض جنائي محجوز عندنا في المستشفى؟ لا أنا معايا إذن نيابة بالقبض عليك. إيه؟ معقول يا حضرة الضابط؟ معقول تقبضوا علي عشان ركنت صف تاني بالعربية أجيب جبنة براميلي من السوبر ماركت؟ صف تاني وجبنة براميلي؟ لا يا دكتور، أنت متهم بالشروع في قتل أيهم ممدوح. إيه؟ شروع في قتل؟ أنا معرفوش يا حضرة الضابط. استني بس يا طنط، أجيل البيع ده؟ إيه ده؟ وإيه دليل حضرتك يا حضرة الضابط؟ الكلام ده هتعرفه في الاسم، وحنفسر لك كل حاجة في التحديد. أنا جاي معاك بعد إذن حضرتك يا طنط. خد راح، خلي بالك من نفسك يا ماني. خليك في نفسك أنت. شفت يا ماما؟ كان عايز يقتل أيهم، وهو أيهم بعد التلات رصاصات اللي اتنشوهم في جسمه لسه في حاجة تتقتل. افتح يا ابني المحضر. ده بلاغ كيدي يا حضرة الضابط، الأستاذ فؤاد خايف على أيهم، فخوفه صور له إن الدنيا كلها متآمرة على حياة قريبه، وطبعا الدنيا دي بالنسبة له هي أنا. دكتور طارق، أنت معترف؟ أنا معترف؟ حضرتك بتقول إيه بس يا فندم؟ أنت اتصلت بيا يا دكتور من تليفونك وأكدت لي كل كلمة كتبت في البلاغ. لا، أنا اتصلت بالشبح. أيوة، أنا اتصلت بالشبح عشان عفريت أيهم لما طلع لي قال لي إن في واحد صاحبه في المشبحة. المشبحة دي زي المدرسة عندنا، بس هي بتخرج أشباح. شبح وعفريت ومشبحة. تمام، كمل يا دكتور. عفريت أيهم أو شبح أيهم زي ما هو بيقول على نفسه، على أساس إن أيهم لسه ما ماتش، يعني عشان يطلع له عفريت. مفهوم جدا. شبح أيهم بقى كان عاوزني أعترف للشبح التاني بإني كنت عاوز أفصل الأجهزة عن أيهم. يا سلام، تكذب على الشبح يعني؟ لا، ما هو مش كده. إيه؟ أصل شبح أيهم عرف معرفش منين إني كنت بفكر في كده. ما هو ده أساس الاتهام. وحضرتك برضو هتصدق الشبح؟ دكتور طارق، انت مرهق نفسيا؟ لا مرهق نفسيا ايه، انا زي الفل هو بكامل قواي العقليه. انا هحول المحضر ده للنيابه، وانا عارف القرار في الحاله دي بيكون ايه. ايه ايه هيكون ايه؟ ايه طمني والنبي يا دكتور. هتطمن ما تقلقش ما تقلقش. حولوه للملاحظة في مستشفى أمراض نفسية. طيب ما كان ممكن يرجع في كلامه اللي قاله في التحقيق وينكي موضوع الشبح كله ساعتها يا أدهم، يبقى بيأكد أنه شرع في قتل أيهم، وأن اتصاله بالضابط كان اعتراف. يا سلام يا سلام، هي دي الخطط ولا بلاش؟ وانت تنكر ان انا اللي زبطت لك الفكره بتاعتك؟ ايوه ايوه عم فؤاد، انت زبطت الجوانب القانونيه، بس بقى الحبكه كانت مبنيه صح من الاول ولا ايه؟ ما مش بقى. لو انت حنسب اللي حصل ده لنفسك هخليك تدفع الحساب. هات لنا يا ابني الحاجه ساقعه على حساب عم فؤاد. ها هو في حد بيعرف يحبكها زيه؟ اسمي اسمياني من قسك علي، لو تيضب هواني بيض تلليا. الله اسمي اسمياني طبعا ملك الحبك. ما هي قلت اجازورك في المستشفى رغم انهم منعين عنك الزياره. مجنون بقى وخايفين على الناس مني. ولولا اني دكتوره ما كنتش عرفت قبلك. بس على فكره انا حاسس هنا اني عاقل قوي، يمكن يمكن عشان هو ده مكان الطبيعي. انت سيد العاقلين يا طارق. ولا يمكن عشان انت مش قدامي، اول ما بشوفك بتجن، ببقى عاوز اعمل اي حاجه عشان ما تبعديش عني. انت شايف ان مستشفى الامراض النفسيه مكان مناسب لاعترافك ده؟ انت السبب اني هنا، وعندي استعداد اروح لاخر الكون بس محدش ياخدك مني. طارق انا مش بحبك، يعني مش بكرهك. يا انت ابن عمتي، يعني علاقه قرابه مش لازم تتحول لحب. وانت شايفه ان زيارتك لمريض نفسي تبقى مناسبه لرد زي ده؟ اولا انت مش مريض نفسي، ثانيا انا لا يمكن اخدعك. لا انا مريض نفسي، انا مجنون كمان. ايوه مجنون بحبك يا ماهي. يوه انا غلطانه اني جيت ازورك. ومين قال انك خد عني لحظه واحده؟ انا مش هسيبك تبعدي عني، مش هسيبك حد ياخدك مني خالص. الحقوني الحقوني، انا هدفع عمري كله تمن حبك وتمن انك تكوني معايا على طول. يا طارق فوق من اللي انت بتعمله ده. مش هسيبك مش هسيبك تبعدي عني، مش هسيبك مش هسيبك تبعد عني، مش هقرب منك. طارق الحقنا يا دكتور. ايه اللي حصل ده يا ماهي؟ ما تقلقيش يا ماما، طارق هيبقى كويس. هو جاله هبوط في الدورة الدموية نتيجة الانفعال، نقلوا قط الانعاش بالصدفة جنب ايهم. بس في عسكري واقف على باب القط. ما تنسيش يا ماما ان طارق مقبوض عليه على ذمة التحقيق في قضية. المهم حالته ما تبقاش خطيرة. مش خطيرة ولا حاجة، ملاحظة طبية دقيقة هترجعه لحالته العادية. هما ليه حطوه في قط الانعاش؟ هو هيموت؟ قط الانعاش يا ماما مش معناها انه هيموت، معناها زي ما قلتلك ملاحظة طبية دقيقة. يسمع من بقك ربنا يا رب ويقوم بالسلامة. أنا فعلا نفسي إن طارق يقوم بالسلامة عشان أفضى بقى لحكايتي مع أيهم. عموما هما الاتنين في نفس الأوضة، يعني هقدر أتابعهم مع بعض. ألو مفيش حد هنا ولا إيه؟ أنت شرفت هنا يا دكتور طارق؟ يا أهلا يا أهلا، عشان تعرف إن الفرق بين وبين هنا خطوة، ولما تيجي ماهي هخليها توصلنا ببعض عشان عاوزك في مشوار كده. ما تقلقش هنروح باي، هاخدك معايا مشوار، هجيب لك حاجه حلوه. ايه يا ايهم بطل بقى تحفيل على طارق، الراجل ضيف عندنا في اوضه الانعاش. انا قلت اسليه لحسن يزهق. وايه حكايه المشوار اللي عاوز تاخده معاك فيه؟ ماهي ده انا قلت انك هتفهميها وهي طايره. اللي هي ايه؟ انا عاوز طارق يتوصل بالجهاز وافكاره تقابل افكاري. ايوه يا ايهم، بس كان لازم استاذنه الاول. هو كان عازمك على الغدا وخدت معاكي بنت اختك، ما انت ما استاذنتيش مامتك لما وصلتيها بالجهاز وخليتيها تقابلني. ايوه عندك حق، كنت غلطانه ومش عايزه اكرر غلطي. بس انت مش بتاذيه لو عملت كده، انت هتاذيني انا لو ما وصلتهوش. هاذيك في ايه؟ عاوز اتكلم معاه، يمكن ما وصلش الحاجة بس عايز اقابله. ما تنسيش انه فكر يتخلص مني وساعتها برضه ما استاذنيش. ايوه فعلا ده حصل. يعني اقتنعتي وهتوصلي دماغه بوصلات جهاز الاف ام ار اي. بس خلي بالك منه وما تنساش برضه انه ابن عمتي.